الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وله وبعد. فهذه المحاضرة تكميلية للدليل الرابع الأدلة الشرعية وهو القياس. تكلمنا عن القياس من حيث تعريفه وحجيته، تكلمنا في مسألة الحجية هذه عن خلاف الواقع عليه، فبين من رآه دليلا شرعيا وله في ذلك حجته، وبين من لم يره دليلا شرعيا وأوردنا الكلام، وأردنا كذلك الترجيح وأن الراجح أنه دليل شرعي متى استوفى الشرائط. اليوم سنتكلم عن أركان القياس. لعلكم تذكرون في تعريف القياس أنه إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة ورد فيها النص. ألحقها، ألحق ماذا بماذا؟ واقعة لا نص فيها، لا حكم فيها، بواقعة ورد فيها الحكم خلال النص. طيب، أنا ألحق فيما تحديدا؟ ألحق في الحكم، ورد النص بحكم. ما الذي يشفع لي أو الذي يسوغ لي عملية الحاق؟ وجود علة مشتركة بينهما. إذن فهناك أربعة أمور: الأمر الأول الواقعة التي لا نص فيها، ثاني الواقعة التي فيها نص، ثالث الحكم الوارد به النص، الرابع العلة الواردة أو الموجودة في كل من الواقعتين. كل قياس يتكون من أربعة أقسام. قال الشيخ رحمه الله: الأصل وهو ما ورد بحكمه نص، ويسمى المقيس عليه، ويسمى أيضا المحمول، يسمى كذلك المشبه به. والفرع وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد تسويته بالأصل في حكمه، ويسمى المقيس والمحمول عليه والمشبه. وحكم أصلي وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد أن يكون حكما للفرع. والعلة وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه. إذن فهناك أصل وفرع وحكم الأصل والعلة. والناظر لهذه الأركان يجد أن الشيخ رحمه الله في الأركان الثلاثة الأولى ذكر كلمة النص، فقال في الأصل ما ورد بحكمه نص، وقال في الفرع ما لم يرد بحكمه نص، وقال في حكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص. طيب، هل يمكن أن نبادل بين كلمة نص وكلمة دليل؟ يعني نقول مثلا هو ما ورد بحكمه دليل، لأن الدليل هيكون أعم، الدليل هيحتمل النص، يحتمل الإجماع، ويحتمل القياس أيضا. وفي الفرع لم يرد به دليل، وفي حكم الأصل أقول ما ورد الحكم الشرعي الذي ورد به الدليل. جميل كده. أنا أقولها الآن مختصرا، يرد عليك مفصلا ذلك بعد قليل أو بعد حين. يعني الأول أن أقول النص لا أقول الدليل. ليه؟ لما أقول ذلك؟ بكل بساطة لأن النص هو الدليل الأول الذي لا يختلف عليه، بخلاف كل دليل بعد ذلك قد يختلف عليه. يعني الإجماع نفسه، نحن اختلفنا عن الإجماع، هل تحقق أو لم يتحقق؟ هل يمكن يرصد أو لا يرصد؟ وفي أيامنا هذه شعب الناس مع وجود الميكنة والتقنية، هل ذلك يوفر أو يزيد من بعد الأمر أم ماذا تحديدا؟ لكن النص ثابت: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنص عن القرآن والسنة. واضح أخوانا؟ طيب، فشرب الخمر أصل لأنه ورد نص بحكمه، وهو قوله تعالى فاجتنبوه. ده نص، هي جملة كاملة، فعل أمر، فيه فعل وفاعل ومفعول فاجتنبوه. الحكم وارد من النص اللي هو ايه؟ التحريم. والكلام في الخمر يبقى ده الاصل. يبقى عند الاصل هو الخمر، عند النص الايه من سوره المائده، وعند الحكم الحظر والتحريم. لما نتكلم عن بعض المواد الموجوده النهارده ولم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نقول والله تعالى بقى، تعالى بقى انت عايز تتكلم. طيب هي مسكره او ليست مسكره؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. يبقى تعريف الخمر هو المسكر، الخمر هو المسكر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن طبيعته، هل هو مشروب او ماكول، بحيث لو كان هناك ماكول يسكر لالحقناه بالحكم خمر في التحريم. بعض انواع النب في الغابات الاستوائيه يقع على الارض فيتصبه الحموضه فتاكله بعض الحيوانات، وانا رايته لذلك تسجيلا وثائقيا، فاذا اكلته سكر. يبقى ده اكله حلال ولا حرام؟ حرام. فشرب الخمر اصل، لانه ورد نص بحكمه وقوله تعالى فاجتنبوه، الدال على تحريم شربه لعله هي الاسكار. ونبيذ التمر فرع لانه لم يرد نص بحكمه. وقد ساوى الخمر في ان كل منهما مسكر فسوي به في انه يحرم. والاشياء السته الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح اصل، لانه ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئه فيها إذا بيع كل واحد منهما منها بجنسه لعلة هي أنها مقدرات مضبوط قدرها بالوزن أو الكيل مع اتحاد الجنس. طيب الذرة والأرز الفول، وربما كمان نتكلم عن بعض المعادن، النحاس، الألمنيوم. ثانية بقى، هذه الأمور بهذا التعريف الذي ذكره الشيخ مقدرة، نعم، مضبوطة، نعم، بالوزن والكيل، صحيح، اتحاد الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، قصدير بقصدير، ألمونيا بألمونيا مثلا يعني، والرز بالرز، والذرة بالذرة، كل هذا هل وصف التقدير والمثلية فقط هي العلة في تحريم البيع إلا يدا بيد مثلا بمثل، أم أن هناك وصفا زائدا أن يكون مثلا مطعوما أو أن يكون نقدا أو أن يكون نقدا أو مطعوما أو أن يكون عليه قوام حال الناس في البلد الفلاني؟ هذه الصفات تحتاج إلى اجتهاد. لذلك العلة على درجتين، علة منصوص عليها وعلة مجتهد فيها. فالمنصوص عليه يكون القياس فيه قويا. ثبت الإسكار في مادة نقول بتحريمها مباشرة، في هذا إشكال؟ لا. نبقى نتكلم عن بيع بعض السلع بعضها بعض قد نختلف في ذلك. فقد ساوت الأشياء الواردة بالنص أنها مقدرات فسويت في حكمها حين المبادلة بجنسها. أما الركن الأولان هذه الأربعة وهما الأصل والفرع، فهما واقعتان أو محلان أو أمران، أحدهما دل على حكمه نص والآخر لم يدل على حكمه نص، ويراد معرفة حكمه. ولا يشترط فيهما شرط سوى أن الأصل ثبت حكمه بنص والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع. لأننا لو ثبت الحكم بالإجماع هل أحتاج إلى قياس؟ خاص. لكن ليس هناك نص والإجماع أحتاج. ولا يوجد فارق يمنع من تساويهما في الحكم، فيش فرق. يعني لو أن هناك فارقا صحيح في يعني إيه اتحاد في حاجة، بس الفرق أكبر لا. هل يمكن أن نساوي؟ لا يمكن أن نساوي. وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل فتشترط لتعديه إلى الفرع شروط، لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعه يصح أن يعدى بواسطة القياس إلى واقعات أخرى، بل يشترط في الحكم الذي يعدى إلى الفرع بالقياس شروط. ما شروط الحكم الوارد في النص الذي يصح أن نعديه؟ يعني نعطي هذا الحكم لشيء آخر، لواقعة أخرى. الأول، شرط الأول، أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص. فأما الحكم الشرعي العملي الذي ثبت بالإجماع ففي تعديه بواسطة قياس رأيان. نحن اختلفنا على الإجماع، صح؟ يبقى اختلفنا على الحكم الثابت بالإجماع تابع لهذا الخلاف. فمن رأى الإجماع حقيقة وواقعا وقد ثبت و و و يقول والله العلة ثبتها للإجماع، الحكم تمام. لكن من نازع في ذلك، نعم صحيح، لأن الإجماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستند. يعني إذا قال إنسان أجمع أهل العلم على حكم كذا، هل يجب عليه أن يذكر الأدلة التي أوردوها أو الأدلة التي ذهبوا إليها لما خرجوا بالإجماع؟ لا. طيب حضرتك كده بتحطني في مرحلة أو في محطة وسطى لم تذهب بي إلى المحطة الرئيسة، وقد تكون أنت قد أخطأت في سياق الإجماع، ولا مش وارد؟ وارد. وقد يكون هذا الإجماع إجماعا مخترقا أو إجماعا غير حقيقي أو غير كامل مع النقص، ومن غير ذكر المستند لا سبيل إلى إدراك علة الحكم، فلا يمكن القياس على الحكم المجمع عليه، وهذا على فرض وجود حكم أجمع عليه يعني الناس في اصطلاح الأصوليين. وثانيهما أنه يصح تعديته. قال الشوكاني، يبقى كلام الشوكاني بتصحيح ذلك، وهذا أصح القولين. وأما الحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فلا يصح تعديته أصلا، لأن الفرع إن كان يساوي ما ثبت في الحكم القياس في العلة فهو يساوي واقعة النص في نفس العلة، ويكون الحكم المعدى بالقياس هو حكم النص، وإن كان لا يساويه في العلة فلا يصح أن يساويه في الحكم. وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر الثابت حكمه بالقياس على الخمر. الله الله الله، يبقى نظام مراحل. وفي المراحل يعني دعني أذكر لك أمرا أهل الصنائع يفعلونه، مسألة الاسطنبة. إيه الاسطنبة دي؟ يعني أنا أريد أن أعين مسافة المتر وأنا أبيع، أنا بيع، فأنا أعين على المكتب قدامي مسافة المتر وبعدين أعمل إيه؟ أقيس عليها. بخلاف ما أقيس مرة حتة متر كويس كده، وبعدين معايا المقيس هذا جزء أنا قسته أقيسه عليه ثم أتركه ثم أقيس على الجديد، ففي كل مرة بيبقى في احتمال زيادة أو نقصان، ولا مفيش احتمال؟ فمع كل مرة احتمال زيادة يخرج عن الأخير زيادة كبيرة، ومع احتمال وجود النقصان ستكون الجزء الناقص كبيرا، بخلاف المقيس على الأصل على ثابت. واضح يا إخوانا؟ طيب الثاني، يبقى الأول أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص، الثاني أن يكون حكم الأصل مما العقل سبيل إلى إدراك علته. ما احنا بنتكلم عن القياس، نتكلم عن العلة. طيب العلة هذه ليس كل مرة سيكون النص أوردها، يعني النص أورد علة تحريم الخمر اللي هو الإيه؟ الإسكار. طيب هل كل الأحكام أوردها الشارع ببيان عللها؟ لا. طيب إذا كان العلة، إذا كانت العلة لا سبيل إلى عقلي في إدراكها، هل يمكن أن أقيس عليها؟ لا يمكن، لأنه إذا كان لا سبيل العقل إلى إدراك التي لا يمكن أن يعد بوسط القياس، لأن أساس القياس إدراك علة حكم الأصل، حكم الأصل وإدراك تحققها في الفرع. وتوضيح هذا الشرط أن الأحكام الشرعية العملية جميعها إنما شرعت لمصالح الناس ولعلل بنيت عليها، وما شرع حكم منها عبثا لغير علة، غير أن الأحكام نوعان: أحكام استأثر الله بعلم عللها ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلو عباده ويختبرهم هل يمتثلون وينفذون، ولم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة، وتسمى هذه الأحكام التعبدية أو غير المدركة بالعقول يعني. ومثالها عدد الركعات، أشواط حول البيت، سعى عدد الحصيات، عدد البيات في أيام منى، شهر رمضان، لما شهر رمضان، لما ليس شهرا غيره، ما العلل هنا؟ طب هل هناك مصلحة من ذلك؟ نعم في مصالح، لكن الشارع لم يبين واستأثر بعلم هذه العلل. هل يمكنني أن أقيس على عدد الصلوات، على عدد السجدات في الصلاة؟ هل يمكن أن أقيس على عدد الحصيات التي يعني أضرب بها؟ لا، ولا شيء من ذلك. إذن فأنت تستطيع أن تفرقها هنا مبدئيا بين ما يسمى بالعلة وبين ما يسمى بالحكمة. الحكمة استأثر الله به، هل نسأل عن الحكمة؟ لا، لأن ليس كل حكم شرعي ورى بنصه حكمة. طيب ما المراد وما المستفاد من أفعل شيئا لا أعلم علته أو حكمته؟ التعبد. هل تصدق ورسول الله؟ أنت بان لك صدق هذا الرجل، وبان لك أنه لم يكذب ولم يخن، وبان لك أنه جاء بالدين سليما صحيحا كاملا غير منقوص، فكل ما جاء على لسانه من بعد ذلك إما أن تمتثل وتطيع أو أن يكون العبد عاصيا غير متبع في ذلك. يبقى دي الحكمة. العلة بقى لا، العلة أستطيع أن أقول إن الأحكام مرتبطة بعللها، إذا وجدت العلة وجد الحكم. ولذلك في قاعدة شرعية تقول الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، إن عدمت العلة إن عدم الحكم. سيأتي إليك يعني بيان أكثر من ذلك، لكن الآن فرق بين الحكمة وبين العلة، والتفريق هذا لن تجده في هذا الكتاب، لكني فقط أردت أن وثبت في ذهنك هذه المعلومة، التفريق بين الحكمة والعلة. ها هنا الحكمة تسمى أيضا علة، يبقى في نوعين من العلل، علة مدركة وعلة غير، علة غير المدركة إحنا سميناها حكمة غير مدركة. لما شرع الله ظهر عصر عشاء أربع ركعات؟ بس في علة إحنا عرفها؟ لا، غير مدركة، لا سبيل لإدراكها. لذلك نحن سميناها في هذه المحاضرة حكمة، تفريق بينها وبين العلة. إذن أنت تستطيع في صفة عامة تقول ما لها علل معلومة فيها القياس، وما لا علل معلومة ليس فيها قياس. طيب ومثالها تحديد أعداد ركعات في الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصاف الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقدير ما يجب فيها، ومقدير الحدود والكفارات، وفروض أصحاب الفروض في الإرث وأحكام لم يستأثر الله عز وجل بعلمها أو بعلم إعلالها، يعني علمنا إياها. يبقى هناك ما استأثر، هناك ما لم يستأثر، بل أشر العقول إلى إعلالها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للاهتداء بها، وهذه تسمى الأحكام المعقولة المعنى. وهذه هي التي يمكن أن تعد من الأصل إلى غيره بواسطة القياس، سواء كانت أحكاما مبتدأة أي ليست استثناء من أحكام كلية، كتحريم شرب الخمر الذي عدي بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكر، وتحريم الربا في القمح والشعير الذي عدي بالقياس إلى الذرة والأرز، أم كانت أحكاما مستثناء من أحكام كلية كالترخيص في العرايا. عرايا يعني بيع الرطب على النخل بمثله من التمر، يعني أنا سأبيع ثمرة على النخلة بثمرة على الأرض. طيب يعني لما نبيع ذلك مع أنه سيكون من الصعب بل من العسير أن أساوي بين كيل هذا بكيل هذا؟ على الأرض يكال، على الشجر كيف يكال؟ فيه الخرص، خرص يعني إيه؟ التقدير، يعني بقولك بالواين كده، دول يعملوهم قد كده كيلة. طيب لما أذن الشارع في ذلك؟ الله أذن في ذلك لحاجة الناس. أنا معي عيال يحتاجون إلى قوت، ومعي نخل على رؤوسه التمر، غير أنه لم ينضج بعد. طيب إيه ما المشكلة إن أبيع هذا لك بما عندك الآن أطعمه عيالي؟ يسمى بالسلف، يعني هو السلف شبيه بالبيع العراية. السلف ببساطة خالص أني أشتري منك الآن تمرا، أقولك أعطني التمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة يعني سئل عن السلف أو يقام بالسلم، السلم والسلف وزنا ومعنى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السلم أو في السلف، وقال من يسلم أو من يسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هو لم يشتري بمال، هيرد هو تاني. طب وما المشكلة؟ أيوة المشكلة أننا تكلمنا في أصناف ستة الآن، وقلنا أنها لا تباع إلا يدا بيد مثلا بمثل، صح كده؟ طيب هي الآن بيعت مثلا بمثل لكن يدا بيد؟ لا، لكن حاجة الناس إلى ذلك. أنا محتاج أكل عيالي، وأنت عندك التمر وغير التمر، يعني ربما في سلعة أخرى أنا أحتاج ذلك، وأرضي فيها الثمرة بتاعتك، وأنا متأكد أننا في الميعاد الفلاني يمكنني أن أوفر لك ما أخذت منك. يعني على كل حال عدي بالقياس إلى بيع العنب مثلا بالكرم، الزبيب، كما بيع التمر على الأرض بالبلح على رؤوس النخل، أقيس أو طبعا ممكن أبيع الزبيب على الأرض بالعنب على رؤوس الشجر، قياس بقياس. كما نقول مثلا يعني بحظر والمنع من بيع ثمرة بثمرة إلى يدا بيد مثلا بمثل، خلينا أقول والله للحاجة الحاجة، العلة الحاجة. إذن في أصل وهو الإذن بالسلم أو بالسلف ببيع العراية، ده إيه؟ ده الأصل. الحكم ورد فيه إباحة، يبقى عندي أصل وعندي حكم. جميل أخوانا؟ طيب أنا عايز أشتري منك شوية زبيب أكلهم، وأنا عندي شجر عليه العنب لكنه لم ينضج بعد، طب ايه رايك يا عم؟ اديني زبيب، اديني 10 اوزق زبيب مثلا، يعني او 10 اصع من الزبيب، ولك عندي في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني مثله. جميل كده، ما المثلية كده كده موجود، خطأ موجود. هو ايه الصفات والمثلية كده؟ هو ان بلد نفس البلد او سنة سلب يعني نفع. تقديم النفع يعني مش متاجر لا تقديم نفع مش مكسب تقديم نفع. احنا بنتكلم بس في ايه؟ كان محظورا، مش البيع كانت محظورة صح كده؟ طيب جاء الاذن لبيع العرايض او جاء الاذن بالسلم والسلف خلاص، اذا اذن فده حكم اباح اقيس عليه شيئا اخر، يبقى فيه النص ورد فيه حكم بالاباحة، في نص ورد فيه الحظر الحق حظرا بحظر واباحة باباحة. كالترخيص في العرايا استثناء من بيع الجنس بجنس متفاضلا الذي يعدي بالقياس الى بيع العنب على الكرنب الزبيب وبقاء الصوم مع اكل الصائم ناسيا استثناء من فساد الصوم بوصول غذاء الى معدة الصائم الذي يعدي بالقياس الى اكل الصائم خطأ او مكرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. جميل كده، الحكم مخصوص في الحديث بالنسيان صح. طيب واحد اخطا يعني ايه؟ يعني لا الخطا غير النسيان عم الشيخ، انا هتمضمض فانا باخد بق ميه اتمضمض بيه كبير شويه اتبلع 10 ميه، ده خطا ولا نسيان؟ ده خطا. هل الخطا مثل النسيان ام لا؟ نقول والله عندي نص ثبت فيه حكم لاصل يبقى اصل، ورد فيه حكم من خلال النص من اطعم الناس فاكل او شرب، ده النص الحق به الخطا. ليه؟ للجمع بينهما. ايه الجمع بينهما؟ وصول شيء للمعده من غير رغبه، من غير رغبه. الناسي عنده رغبه في ان هو ياكل ويشرب، عنده رغبه ان هو يصل حاجه لمعدته، المخطئ عنده رغبه عنده شرب. طيب فالشرط لصحة تعديل حكم الأصل أن يكون معقول المعنى بلا فرق بين كونه حكما مبتدأ ليس استثناء. إذا أنا عندي كده إيه شرطين، الشرط الأول أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص، والثاني أن تكون العلة مما تدرك بالعقول، الثالث أن يكون حكم الأصل غير مختص به. وأما إذا كان حكم الأصل مختصا به فلا يعد بالقياس إلى غيره. يعني قد يكون أحيانا هذا الحكم خاص بهذا الأصل، نعم، ولا يكون حكم الأصل مختصا به إلا في حالتين: الأولى إذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها مع غير هذا الأصل، كقصر الصلاة للمسافر، المسافر سماه الله مسافرا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنك. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض معناه السفر، ضرب إيه في الأرض. طب يا عم الشيخ يعني مش الضرب في الأرض هو محتمل يكون فيه مشقة وتعب وإرهاق محتمل يكون فيه استعجال طيب ما التعب والمشقة والاستعجال ممكن تكون موجودة مع غير المسافر، يبقى أنا لو مستعجل أو تعبان أصلي الرباعية 2 وأنا في بلدي وأنا قاعد مكاني ولا لأ؟ لا ما ينفعش، لأن الله عين ذلك وقال وإذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. حلو يا أخوانا، يبقى حتى إن اتحدث العلة في وجود مشقة أو في وجود مثلا يعني استعجال أو ما إلى ذلك، هل يبيح ذلك القصر أو لا يبيحه؟ لا يباح. ليه؟ لأن الحكم هنا مختص بالأصل اللي هو إيه؟ السفر. كقصر صلاة المسافر فهذا حكم معقول المعنى لأن فيه دفع مشقة، ولكن علته السفر، والسفر لا يتصور وجوده في غير المسافة. وكذلك إباحة المسح الخفين حكم معقول المعنى لأن فيه تيسيرا ورفع حرج، ولكن علته لبس الخفين ولا يتصور وجودهما في غير لبسهما. يعني ينفع أمسح رجلي؟ أمسح رجلي من غير شراب ولا من غير جزمة ولا حاجة ولا من غير خف؟ لا، ما ينفعش، مع ان الاصل ان المسح شرع للتخفيف. فما تخفف علي؟ لا لا، انما جاء الحكم هنا مختصا بايه؟ بالاصل ده، في تغطية القدمين. والثانية اذا دل دليل على تخصيص حكم الاصل به، يبقى الاول انه تكون العلة لا يتصور وجودها. هل يمكن أن أتصور نفسي مسافرة في بيتي؟ لا. إذا أنا في بيتي فاش أقصر. هل يمكن أن أتصور نفسي مثلا يعني أمسح على رجلي والمية توصل لرجلي؟ خد بالك الحكم ده استثمره من شرط أن يكون الجورب ثخينا، المية ما توصلوش. والا شراب مثلا، الشراب اللي بيسموه شراب فيليه ده اللي هو رقيق للغايه، ينفع امسح عليه يا عم الشيخ؟ ده انت لون بشرتك باين من تحتها، ولو عملت ميه الميه هتمس الجلد. ايه بقى اللي انت عملته؟ فانت لا تتصور المسح من غير الميه ما توصل لجلد. يبقى الاول انه العله نفسها لا يتصور وجودها الا في هذا الحال. النوع الثاني اسهل وايسر بقى، مساله شرقه بعقلك وعقلي، مساله ان الشارع الحكيم نفسه خص ذلك بهذا الموطن. يعني الله عز وجل امر بان نؤتي النساء اجورهن. طيب من النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال في حقه: وامراه مؤمنه ان وهبت. طب هذه الهبه ليها مقابل؟ ملهاش مقابل. يعني مرة تقول له، تيجي تقول له ايه؟ ملكتك نفسي، يديها كام؟ تاخدش حاجة. طب ينفع حضرتك تتجوز واحدة من غير ما تديها خالص؟ لا، لأن ربنا قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون منين، خالصة لك من دون مؤمنين. خلاص. ومنه مثلا يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم اذن الله له في يتزوج باكثر من 4، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متزوجا من 9 نسوة. هو عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك. ماشي، اي مكان يعني، يعني لو اتحفتنا نحن، يعني لو انت اتحفتنا كده بالثابت، الثابت لزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كثر خيرك. مات عن 9 نسوه، كان يقسم لثمان. ليه؟ لان السيده سوده بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهم. حلو الكلام. طيب انت بقى حضرتك ايه اقصى عدد ينفع تتجوزه؟ 4. طيب زياده عن 4 للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا ايضا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حلو الكلام. طيب شهاده كل واحد مننا برجل، الا ان هناك رجل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عدل شهادته بشهاده رجلين. لا مش حذيفه، ده خزيمه، ليس حذيفة، إنما هو خزيمة. طيب إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حديث رابع أو حديث يعني أمر رابع، لما جاء نيار أبو ورده بن نيار، وهو خال البراء ابن عازب رضي الله عنهما، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه العيد يعني الأضحى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضحى قبل أن يصلي فليذبح غيره. تمشي أضحية، الأضحية زمنها بعد الصلاة أو بعد زمن الصلاة، يعني بعد وقت الضحى. طيب، جاء الرجل يقول: يا رسول الله، إن عندي عناقا أحب لي من شاتي لحم أو جذع، يعني عندي كده إيه شاة صغيرة سنها ما جابش الإيه ما جابش السن، ليست مسنة لكنها ذات لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضح بها ولا تجزئ عن أحد بعدك، ضح بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. خلاص، ينفع حد دلوقتي يجينا النهارده يقول لنا والله المقصود اللحم وخدمة الفقراء والمساكين ودي؟ نقول له: قال رسول الله لا تجزئ عن أحد بعدك. يبقى هذا مختص بهذا الرجل، خال أبي بر، خال براء. وأما الركن الرابع وهو العلة، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله رب العالمين، يعني نحن اليوم تكلمنا عن الأركان وأرانا قد وفينا أركان القياس حقها. مرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن العلة، وعلة القياس هذا أهم وأكبر ركن، أهم وأكبر ركن، نخصص له إن شاء الله محاضرة القادمة، وقد يحتاج أكثر من محاضرة. نعم، صلاة وبركة أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه مولى ذلك والقادر عليه. اللهم أن حق حقا وجعلنا من أهله، وأن الباطل باطلا وجعلنا من أهله. نعم. وإن لا يصح أن يقال حر نبيذ التفاح قياس على نبيذ التمر، الثابت حكمه بالقياس على الخمر. كويس. طب ما ممكن أقيس نبيذ التفاح والخمر على الخمر؟ افعل. لو افعل افعل، بس إيه بقى؟ بس في مسافة بعيدة. يعني المسافة بين التمر والتفاح أقرب من المسافة من التفاح والذرة أو التفاح والعسل. الاثنين فواكه، تفهم إزاي؟ الخمر يعني كويس كويس كويس، يعني سأبسطه لك بشكل أكبر، أبسطه لك أكثر كده. دلوقتي في نبات جد علينا ما كناش بناكله قبل كده، حلو الكلام، اللهم إلا النبات ده، يعني مثلا الرز الهندي أو الرز البسماتي زي ما يسموه، الرز البسماتي دوت نحن لو رأيناه ما يعني قبل أن نعرف أن ذلك رز ما ظننا أنه رز، مش شكل رز خالص، حباية كده طويلة وربما تكون حتى أطول مما نراه نحن اليوم. طيب، ده ياخد حكم مثلا يعني المانع من البيع يدا إلا يدا بيد، مثلا بمثل، قول ثانية واحدة، والله احنا عندنا أصناف ستة منهم أربعة مأكولة، المأكولة ديت التمر والبر والشعير والملح، هذه لا تشبه بحال واحد لم التمر ولا من الشعير ولا والملح. طب ثانية واحدة، طيب ما أنا ممكن أشبه الرز ده بالرز اللي أعرفه، وبعدين وأشبه الرز اللي أعرفه بالقمح أو بالذرة، وأشبه الذرة بعد كده بالقمح. خطوات، لا، عملية قياس على قياس لا تصح. وأنا ذكرت لكم في مسألة القياس على تسمى بالسطنبة ديت أنها يعني إذا قسنا على المقيس سيحصل تغيير. سيحصل تغيير. وفقنا الله يكم يا حبار جزاكم الله خير. أنا ذكرت ذلك سلفا، أنا عشت كنت موجود أنت كنتش موجود، تكلمت وقلت والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر إنه ما أسكر كثير فقل حرام. أسكر بقى النبي قال مأكول مشروب مشموم حتى، أنا لن أسميها خمرا، مش أسميه خمر لكن أعطيه حق الخمر. ثانيا كل ما أسكر فهو خمر، أنا لن أسميه خمرا، أنا سأعطيه حق الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصدها هنا إنه يبقى اسمه ده ده يبقى اسمها خمرة، لا، هي لها حكم الخمر. ولذلك نحن نقدم هنا حديث ما أسكر كثيره، أسكر شربا أكلا شما، لكن على العموم يعني اعلم إنه عامة البراشيم المسؤول عنها ليست خمرا، إنما تحرم من باب آخر، من باب الضرر. لا هي مش تاخد حكم الخمر، يعني لا الحشيش ولا البانجو ولا الخشخاش هياخد، ولا الأفيون هياخد حكم الخمر، إنما تكون حرمته أشد من حرمة الخمر ماشي من بعض الوجوه، لكن باب الدقة أنا لن أسميه خمرا إلا ما أكل أو شرب زي البطورة مثلا وأحدث نفس أثر الخمر من حيث غياب العقد وأحداث النشوة. شكرا شكرا. السلام عليكم. لا السجاير أهون من ذلك، بس حرام.